بدونها قتل الملك. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. هذه ليلة جديدة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، نضيع على حضراتكم طواله القرآن الكريم والأحاديث الدينية التي تلقى وتردد هنا في قصر رأس الدين العامر، حيث يستضيف الملك العزيز شعبه العزيز بجميع طبقاته وهيئاته، يسودون هنا من كل صوب ويستمعون دليلا على التاريخ. أيها السادة، الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم.